الدين غلو في الدين غلو في الدين زيادة. إذا غلو في الكذب إذا زادت إذا من أهل الكتاب غلو من أهل الزيادة. إن الإنسان قال إياه الغلو في الدين فإن الإنسان قال غلو في الدين وهو سبحانه هذه أهل الصلاة غلو في دينه لا تكذيبه لأن لا يجزع ما شرع الله إذا عبد الأنبياء محمد الصالح إذا زاد في هذا حتى يشوه مع الله يدعوهم مع الله ويستريح بهم يجانب غيرهم هذا كله يحبهم يوضح الله جل وعلا طعن في امره نبيها ويسال اجله لكن لا نتيجه تفردهم مع الله عند الانبياء ويحب الصالحين لكن لا نتيجه لهم حتى يجعلهم الهه مع الله لا ولكن نبتل حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما جاؤوا من دون الهدوء من دون زياده لان العباده حق الله سبحانه وتعالى فناكلهم من دون غلو في امورهم لا نبي عليها مساجد ولا نحط لها انتداب ولا نجمع لها مسؤوليه هذا غلو ولكن نكبرهم كما قرر المسلمون اهل الاحتلال والوعده في ارض الغرب ولا نفرق قبورهم ولا نبني عليها هذا هو الحق اذا شبع على هؤلاء صار غلو وغلو صار في البدعه صارت في جده الغلو بعض الاحيان في البدعه من دون القبور والمساجد عليها والاحتلال عليها يبدع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.